بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أول تبرك تلذذ عناية إجلال نو إهانة كناية إجلال نو، هكذا دون تحقيق، لا تحقق الهمزة. هذا المبحث الذي يلي مبحث التعريف الضمير. في الدرس السابق تحدثنا، آخر ما تحدثنا عنه، وهو ما هو الغرض أو ما هي النكتة من الاتيان بالضمير، من الاتيان باسم بالمسند إليه، ما هي النكتة من الاتيان بالمسند إليه معرفا. طيب، تكلمنا عن التعريف عموما، ثم قلنا إن التعريف أنواع، وبدأنا بأعرف المعارف عند النحويين بعد لفظ الجلالة وهو الضمير، ثم قلنا أن الضمير له مقامات ثلاث يجب أن يراعيها المتكلم: المخاطب والخطاب والتكلم والغيبة. ثم قلنا إن الخطاب الأصل فيه أن يكون التعيين، وقد يترك هذا التعيين. طيب، هذا آخر ما أخذناه. ثم بعد ذلك، بعد أن فرغ من المعرف بالإضمار، انتقل إلى المعرف بالعلمية. فما هي النكتة التي من أجلها يأتي البلاغي بالاسم المسند إليه، يأتي به علما؟ لماذا نأتي بالمسند إليه علما؟ لماذا؟ قال: وكونه، أي كون المسند إليه معرفا بعلم. تمام، هذا هو التقدير: وكون المسند إليه معرفا بعلم. لماذا نفعل هذا؟ قال: لأحد أسباب، منها ليحصل بذهن سامع بشخص أولا. ليحصل، الألف فيه الإطلاق، بذهن، الباء هنا بمعنى في، فيصبح المعنى ليحصل في ذهن سامع بشخص أولا. بشخص، أي بشخص بعينه، بشخص بعينه، وبشخص بعينه خرج ماذا؟ خرج اسم الجنس، اسم الجنس. طيب، أولا احتراز على المضمر، وقيل يعني بلا واسطة، انتهى من عروس الأفراح. عروس الأفراح هذا شرح على تلخيص المفتاح. طيب، قال: وكونه أي وكون المسند إليه معرفا بعلمية. لماذا نفعل هذا؟ قال: ليحصل ويستحضر في ذهن السامع بشخصه وعينه أولا. يعني أنت تريد أن تتكلم عن زيد، ما هي أفضل طريقة إذا أردت أن تتكلم عن زيد وأردت من السامع أن يفهم مباشرة من المقصود؟ ما هي أفضل طريقة ليتشخص هذا الشخص في ذهن السامع، يعني ليخطر في باله من أول مرة؟ ما هي أفضل طريقة؟ هل أن تأتي بالضمير؟ لا، لو قلت هو هي إلى آخره، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى قرينة. فالضمائر لا يعرف المقصود بها إلا بواسطة تعيين، طيب، أو بواسطة قرينة، أو بواسطة مثلا قرينة الخطاب أو قرينة التكلم أو قرينة الغائب إلى آخره، لابد من شيء مساعد معه، تمام؟ إلا العلم، فالعلم هو الشيء الوحيد الذي يعين مسماه، كما قال ابن مالك: مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. فالعلم يعين مسماه دون واسطة، دون قيد، دون مساعد. مثلا إذا قلت هذا اسم إشارة، طيب من المقصود بهذا؟ لا نستطيع أن نعرف إلا إذا عرفنا، يعني إلا بواسطة المشار إليه، طيب، بأن تشير إليه حسا أو معنا، يعني لابد من مساعد، لابد من إضافة. نعم، إذن كل المعارف إنما تعرفت بقيد. الرجل تعرف بقيد ال، طيب، الاسم الموصول تعرف بالصلة عند بعض النحويين، طيب، الضمائر كذلك، إلا العلم. فالعلم إذا أطلق، إذا استعمل، فقيل مكة، مباشرة يحضر في ذهن السامع البلدة المعروفة المكرمة، دون الحاجة إلى واسطة، ودون الحاجة إلى قيد أو إلى مساعد أو إلى شيء آخر، ويحضر في ذهن السامع مباشرة دون ماذا؟ دون أي مساعدة أو دون أي واسطة. قال: أي ابتداء، إذن ليحصل ويستحضر في ذهن السامع بشخصه وعينه أولا، أي ابتداء بلا واسطة، فإن كل من المعارف، كل المعارف إنما يفيد التعيين، أي إنما يعين المقصود به عندما تقول أنت جاء الذي أكرمته. طيب جاء الذي أكرمته، هنا توجد واسطة. ما هي هذه الواسطة؟ كما بيناه في النحو أنه عندما تقول أنت الذي، الذي عند النحويين اسم مبهم. طيب من المقصود بالذي؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى واسطة تساعده تعينه. ما هي هذه الواسطة؟ صلة الموصول. فعندما قلت جاء الذي أكرمته، أكرمته هذه صلة الموصول هي الواسطة التي بينت لي من المقصود بالذي. وهكذا في كل غرض. مثلا اسم الإشارة، عندما أقول هذا، طيب من هذا؟ لن تعرف المقصود إلا بالمشار إليه، إلا بمعرفة المشار إليه. فإذا لابد من واسطة المشار إليه. عندما أقول أنا، هناك قيد التكلم. عندما أقول أنت، هناك قيد وواسطة الخطاب. عندما أقول هو، من هو؟ لابد من، يعني لابد هنا قيد أيضا وواسطة الغيبة. إذن إلا العلم هو الوحيد الذي يفهم باستعماله، يفهم المقصود منه مباشرة ويحضر في ذهن السامع من أول مرة. قال والمعنى، وكونه أي كون المسند إليه معرفا بعلمية، لماذا؟ لقصد إحضاره بعينه. أنا أريد أن أحضر زيدا بعينه، بذاته، بشخصه، أريد أن أحضره في ذهن السامع ابتداء، بحيث هو يعرف المقصود مباشرة بلا واسطة. هذا هو الغرض الأول. فتقول زيد قائم، فزيد هنا مسند إليه وهو علم، واستعملنا العلم هنا ولم نستعمل الضمير أو اسم الإشارة أو غيرها للعلة التي ذكرناها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الغرض الثاني، وهو قال تبرك تلذذ. نعم تلذذ، أي وكونه معرفا بعلمية لقصد حصوله وحضوره في ذهن السامع بعينه كما قلنا بلا واسطة، أو لقصد التبرك به. هذا الغرض الثاني، التبرك به، أي يعرف أو يعرف المسند إليه بالعلمية. لماذا؟ لماذا جئت به علما؟ لأن هذا العلم مبارك، فنحن نصرح به علما، ولا نأتي به ضميرا، ولا نأتي به اسم إشارة، ولا نأتي به اسم الموصول، بل نأتي به علما. لماذا؟ لأن العلم هنا مقصود لذاته. لماذا؟ لأنه يتبرك بذكره. واضح؟ مثل الله الهادي، الله هنا مسند إليه، ما هو؟ علم. لماذا جاء به علما؟ نقول للتبرك. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع. نعم، عند قول الجاهل، إذا قال الجاهل هل الله الهادي، فتجيبه الله الهادي، كان يكفي أن تقول الهادي، يعني الله الهادي، يعني نعم هو الهادي. لكن لماذا أعدت المسند إليه مع أنه مذكور في السؤال ولا حاجة إلى إعادة السؤال في الجواب مرة أخرى؟ نقول لأجل التبرك. وإذا قال لك أحد هل محمد الشفيع، كان الأصل أن تقول نعم الشفيع، الشفيع يعني هو الشفيع، فيفهم المقصود. لكن نصرح به ونقول محمد الشفيع حتى يعني يتبرك بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هنا يعني التبرك مبحث، يعني مبحث شائك، فيه تأملات تعرف في كتب المعتقد، وهناك كتب مفردة تتكلم عن التبرك وصوره وأنواعه، في منه الجائز ومنه غير الجائز، ليس هذا موضوعنا الآن. يعني الشأن لا يعترض المثال، وقد كفى الفرض والاحتمال. طيب تلذذ، أي وأحيانا نذكر المسند إليه علما. لماذا؟ لأننا نتلذذ بذكره، ليس نتبرك، لا نتلذذ. المتكلم يتلذذ بالتصريح بهذا العلم، كقول الشاعر من أمثلة البيانين المشهورة، بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشرين. تمام، ليلايا، أضاف ليلى إلى نفسه، أي ليلى التي أحبها. تمام، هو يخاطب الآن ظبيات القاع، طيب يخاطب الظبيات، فيقول لهن للظبيات جمع ظبي الحيوان المعروف والمعروف بجمال العين، فيخاطب الظبيات ويقول لهن يا يعني يا ظبيات يا ظبيات القاع قلنا لنا أي أخبرنني سؤال، هل ليلايا التي أحبها منكن أي من جنس الظبي أم ليلى منا نحن من البشر لأنها جميلة جدا، فأنا محتار في أمرها هل هي من جنس البشر أم هي من كنا أنتن. واضح لأن الظبي يضرب به المثل في جمال في جمال عينه. قال أضاف ليلى إلى نفسه حين كونها من الظبيات ليلايا منكن، نعم، ولم يضفها إلى نفسه حين كونها من البشر، يعني قال أم ليلى من البشر لم يقل أم ليلايا من البشر. إذن حينما جاء كان يتساءل عن كونها من الظبيات نسبها إلى نفسه فقال ليلايا منكن، لكن حين تساءل عن نسبتها للبشر لم ينسبها إلى نفسه فقال ليلى من أم ليلى من البشر. طيب لماذا فعل هذا؟ هذا طبعا يعني تأمل فقط البيت. قال لكمال حسده وغيرته، لشدة غيرته عليها هو لا يريد أن ينسبها حتى تساؤلا، لا يريد أن يسأل هل هي من البشر أم لا. ذكره شيخنا الحفني أو الحفني الله أعلم كيف ينطق. والشاهد في قوله أم ليلى من البشر، طيب ما هو الشاهد؟ يعني هو عندما قال بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا منكن أم ليلى، واضح هنا التكرار، يعني كان يجب أن يقول ماذا؟ ليلايا منكن أم هي من البشر. طيب أم هي لماذا؟ لأنه تقدم المرجع، ما هو المرجع؟ ليلايا، هذا الاسم الظاهر، فإذا جاء بالاسم ظاهرا فإنك بعد ذلك إذا تحدثت عنه تأتي به ضميرا وترجع الضمير عليه، صح ولا لا؟ إذن لتقدم نرجع، لكنه ماذا فعل الشاعر؟ أورد المسند إليه اسما ظاهرا وجعله ماذا؟ ضميرا. طيب لماذا جاء به ضميرا؟ لأن الشاعر من شدة حبه لهذه المرأة يتلذذ بالتصريح باسمها، مجرد ذكره لاسمها بالنسبة له لذة ومتعة، فهو لا يحب أن يقول هي أو تلك لا أو التي لا، هو يريد أن يصرح باسمها فيقول ليلى، فهو يتلذذ بنفس كلمة ليلى، وهذا كثير عند الشعراء والعشاق. ثم قال عناية، عناية أي ومن أغراض إيراد المسند إليه علما للعناية أي للاعتناء بشأنه، إما لترغيب فيه، تمام، لأجل أن ترغب أحدا فيه، مثلا أن تقول زيد صديقك فلا تهمله، فما الغرض من التصريح بكلمة زيد هنا الذي هو علم مسند إليه؟ لماذا أنا صرحت به؟ حتى أرغب من أخاطبه بأن يعتني به، زيد صديقك فلا تهمله. طيب إذن أنا هنا أرغب السامع أو المخاطب في أن يعتني بزيد، أو التحذير منه، أحيانا نحن نصرح بالعلم للتحذير منه. قال نحو زيد مخادع فلا تركن إليه، إذن لماذا أنا هنا صرحت باسم زيد؟ هل هذه غيبة؟ لا، هذه ليست غيبة، ولا كان يمكن أن نقول أحد ما أو شخص أو نأتي بكلمات أخرى ليس فيها علم، لكن صرحنا بالعلم هنا من باب التحذير حتى يحذر ويعرف، أو حتى يعرف فيحذر، أو لتنبيه على سوء عمله، نحو زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، وهذا قريب من السابق لأن التحذير إنما يكون لسوء عمله. إذن نحن قد نصرح بالعلم إما للترغيب فيه، نعم، أو للتحذير منه، أو للتنبيه على سوء عمله. ثم قال إجلال أي ومن أغراض إيراد المسند إليه علما الإجلال، أي لأجل إجلاله وتعظيمه لإشعاره به لكونه من الألقاب الدالة على ذلك، نعم، مثل ماذا؟ نحو أن تقول علي حضر، لماذا صرحت بالعلم هنا؟ نقول لأنه علي. طيب وإذا كان عليا؟ أن علي مأخوذ من العلو، مأخوذ من العلو، ففيه تعظيم، فلذلك أنا حرصت على إيراده علما، لأن اسمه في ذاته فيه معنى عظيم. واضح؟ قال: فالإتيان بالمسند إليه علما لأجل الدلالة على تعظيم مسماه، فالتعظيم مأخوذ من لفظ علي لأخذه من العلو. الغرض القبل الأخير أو قبل الأخير إهانة. نعم، إذا نحن أحيانا نصرح بالعلم لأجل إهانته، يعني عكس ماذا؟ عكس السابق وهو الإجلال. وذلك مثل: حضر أنف الناقة، حضر أنف الناقة. فأنف الناقة كان في فترة من الفترات مما يعير به قبيلة، تعير به قبيلة من قبائل. طيب، فهو صرح بالعلم هنا لأجل إهانة هذه القبيلة. والقصة معروفة في كتب الأدب. لكن بعد ذلك يقولون جاء الحطيئة فمدحهم وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يساوي بأنف الناقة الذنب. نعم، فبعد هذا البيت أصبحوا يفتخرون بالانتساب إلى هذا اللقب. ثم قال مبينا الغرض الأخير من أغراض إيراد المسند إليه علما، قال: كناية، أي أحيانا نأتي بالمسند إليه علما ليكون كناية عن معنى يستفاد منه. كيف يستفاد منه؟ باعتبار أصل وضعه، يعني وضعه الأصلي فيه معنى أو فيه كناية نحن نريدها، فلذلك نصرح به علما. هذا يشبه ماذا؟ يشبه ما ذكرناه في عند قولنا إجلال، عندما قلنا إن علي مشتق من العلو. مثل ماذا؟ نحو قولك: أبو لهب فعل كذا. لماذا جئنا به علما؟ لأننا نريد هنا كلمة لهب مقصودة بالنسبة لنا، لأنها كناية. كيف؟ فقولك أبو لهب فعل كذا هو في معنى قولك ماذا؟ جهنمي فعل كذا. وتوجيه الكناية في هذا المثال أن نقول كالتالي: أن أبا لهب بحسب الأصل، أي بحسب الأصل اللغوي، مركب إضافي. أبو لهب، تمام؟ ونحن درسنا في النحو أن المركبات ثلاثة أنواع، من هذه الأنواع ثلاثة شيء يقال له التركيب الإضافي، مثل عبد الله، طيب، كعبد شمس. طيب، إذن نقول إن أبا لهب بحسب الأصل مركب إضافي، أبو هو مضاف ولهب مضاف إليه. ما معنى أبو لهب؟ معناه مخالط اللهب، ملابس اللهب. طيب، أي النار أي ملابس النار ملابسة شديدة. كما أن أبا الخير، عندما تقول فلان أبو الخير وفلان أبو الشر وفلان أبو الفضل وفلان أبو الحرب، ما معنى هذا عند العرب؟ معناه أنه ملازم له، مصاحب له، وما زال هذا الأسلوب مستعملا إلى وقتنا هذا وفي لهجتنا العامية، صح ولا؟ فنقول فلان أبو الكتب مثلا، أبو الكتب يعني أنه يبيع الكتب أو هو صاحب كتب أو ملازم لها. نعم، فلان أبو الكذب يعني أنه دائما يكذب. نعم، وكذلك في النساء يقول فلانة أم الغيبة أو فلانة أم النميمة أو فلانة أم السحر، يعني أنها عرفت بهذا. فالعامة يستعملون أبو وأم ويريدون به أنه ملازم له. كما تستعمل العرب الأوائل أيضا كلمة أخ، فيقولون أخو الكذب يعني ملازم له، أخو الصدق يعني ملازم له. إذن أبو لهب يعني ملازم ومخالط وملابس للنار ملازمة شديدة، كما يقال أبو الخير أبو الشر أبو الفضل أبو الحرب، ملابس لذلك. ومن لوازم كون الشخص ملابسا للهب كونه جهنميا، يعني من أهل جهنم عياذا بالله. فإن اللهب الحقيقي لهب نار جهنم. فأطلق أبو لهب، نحن لا نريد أبو لهب لكن أطلقناه وأردنا شيئا آخر. ما الذي أردناه؟ أردنا لازمه. ما الذي يلزم من أنه ملازم لأبي لهب؟ ما الذي يلزم؟ يلزم منه أنه من أهل جهنم، يعني أنه جهنمي. إذن ما معنى جاء أبو لهب؟ معناها جاء الجهنمي. واضح؟ هذا الكناية. والمبحث الكناية إن شاء الله سنعيده مرة أخرى بالتفصيل بإذنه تعالى. اللهم يسر وبارك وعن وسدد عندما نشرح إن شاء الله علم البيان. إذن مراجعة الآن: كم أسباب تعريف المسند إليه بالعالمية؟ نقول أسباب تعريفه بالعالمية 10. تمام. عشرة نمر عليها بسرعة، بعضها ذكرها المصنف وبعضها لم يذكره المصنف يعني الناظم. الأول، أحيانا نحن نأتي بالعلم لأن هذا العلم فيه مدح فنصرح به، المدح في الألقاب التي تشعر بذلك. نحو، وكما تعرفون في النحو العلم ثلاثة أشياء: اسم، لقب، كنية. طيب، إذن عندما نقول جاء نصر الدين، جاء صلاح الدين، لماذا جئنا به علما هنا؟ لأن هذا العلم عبارة عن لقب، وهذا اللقب يشعر برفعة ومدح، فلذلك جئنا به لأن المدح هنا مقصود. الثاني الذم، وهو عكس السابق. تقول جاء صخر وذهب تأبط شرا، نعم، فهنا صخر وتأبط شرا يعني جعل الشر في إبطه، نعم، وهو يعني لقب مشهور على شاعر جاهلي معروف من جماعة الشنفرة، نعم. فهنا هذه الأسماء فيها ذم فذلك جيء بها. الثالث التفاؤل، نحو سعد في دارك، فهو علم على شخص لكنه نحن نتفائل بما في هذه الكلمة السين والعين والدال لما فيها من الدلالة على السعادة، تفاؤل. الرابع عكسه التشاؤم، مثل أن أقول السفاح في دارك، سفاح فعال، هذه صيغة مبالغة من سفك يسفك، فهو نعم فهو سفها، نعم. وسفاح فعال يعني أنه سفاك للدماء، سفاك للدماء صيغة مبالغة. لماذا صرحنا بالعلم هنا؟ للتشاؤم، التشاؤم بهذا العلم لأنه فيه دلالة على القتل. الخامس التبرك، لك أن تقول لو قيل لك هل أكرمك الله، فكان يجب أن تقول أكرمني، لكنك تصرح بالاسم فتقول الله أكرمني. السادس التلذذ، وذكرنا شاهده ليلايا من كنا من ليلة من البشري. السابع الكناية، نحو أبو لهب فعل كذا. الثامن التعظيم، نحو محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. التاسع الإهانة، نحو مسيلمة كذاب، صرحنا بالعلم هنا لأجل أن نهينه وهو يستحق. العاشر التسجيل، هذا لم يذكره الناظم هنا، لم يذكره في مبحث العلمية. قال التسجيل معناه ضبط الحكم وكتابته عليه، كأن قال الحاكم لعمر مثلا هل أقر زيد بكذا، فيقول عمر زيد أقر بكذا وكذا، فلم يقل هو أقر، لم يأتي به ضميرا لأجل تسجيل الحكم عليه وضبطه بحيث لا يقدر على إنكار الشهادة عليه بعد. جميل جدا، انتهى من حاشية الدسوقي. نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى النوع الذي بعده. إذا فرغنا من الضمير ثم انتقلنا إلى العلم وفرغنا من العلم، ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو المعرف بالاسم الموصول أو بالصلة. قال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير نو هجنة نو توهيم إيماء نو توجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة. وكونه أي كون المسند إليه معرفا بالوصل أي بجملة الصلة، لأن النحويين يقولون إن الاسم الموصول إنما تعرف بواسطة صلته. فعندما تقول جاء الذي أكرمته، نقول الذي اسم موصول وهو معرفة. طيب كيف اكتسب التعريف؟ من الذي أكسبه التعريف؟ يقولون جملة الصلة. طيب ومسألة فيها خلاف على كل حال. طيب إذن بجملة الصلة أو بإراده موصولا، بإراده موصولا، نعم. كيف، ما هي الأغراض التي لأجلها يأتي البلاغي بالمسند إليه موصولا؟ لماذا تأتي بالمسند إليه اسما موصولا؟ لماذا؟ نقول لأغراض نص عليها الناظم هنا. الأول للتفخيم، أي لغرض تفخيم المسند إليه. يعني ما معنى التفخيم؟ يعني تعظيم وتهويل بشأنه، لما في الموصول من الإبهام المشعر بأنه أعظم من أن يدرك. نحويا عرفنا أن الاسم الموصول فيه إبهام، يعني فيه غموض، وكثيرا ما يرتبط الغموض بالعظمة، فلذلك الإنسان الذي يختلط بالناس كثيرا، طيب عند العامة الآن، الإنسان الذي حياته كلها مكشوفة ليس فيه أي جانب غامض، هذا يعني قد لا يهابه الناس ويتجرؤون عليه، لكن الشخص الذي لا يعرف الناس عنه شيئا عادة يهابونه ويعظمونه. طيب هذا هو العادة، لكنه ليس يعني ليس قاعدة مضطردة دائما، فيها استثناءات. طيب إذا نحن قلنا في النحو إن الاسم الموصول وكذلك اسم الإشارة يقال لهما في كتب النحو الأسماء المبهمة، لأنك عندما تقول جاء الذي، من هذا الذي؟ فلا يعرف معناه إلا إذا جئت بصلة الموصول، وكذلك أسماء الإشارة. تمام؟ فإذا من أغراض الإتيان بالمسند إليه موصولا أننا نفعل ذلك لأجل تعظيم وتفخيم وتهويل المسند إليه. مثال ذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أين الاسم الموصول؟ ما يعني فغشيهم من اليم الذي غشيهم. طيب لماذا جاء هنا بالاسم الموصول؟ نقول لأجل التعظيم والتهويل من شأن المسند إليه. لماذا؟ يعني كأنه يقول هكذا فغشيهم من اليم الذي هو الماء هذا وأحاط بهم واستوعبهم. طيب غشيهم من اليم موج، موج هذا فاعل غشية. طيب من حيث المعنى غشيهم ماذا؟ غشيهم وغطاهم موج عظيم لا يكتنه كنهه. إيش يعني لا يكتنه كنهه؟ يعني لا تعرف حقيقته ولا يمكن وصفه. واضح؟ إذن غشيهم من اليم، أنت عندما تسمع أول الآية غشيهم من اليم، طيب ما الذي غشيهم يا ربي؟ كنا نتوقع أن يقول غشيهم من الموج، غشيهم من اليم موج كبير أو ماء كثير إلى غير ذلك، لكنه لم يصرح ولم يبين ما الذي غشيهم من اليم بالضبط، وإنما قال غشيهم ما غشيهم. هذا مثل أن نقول حصل ما حصل، أنا عندما أقول لك حصل أنت تتوقع أني سأبين لك ما الذي حصل، صح؟ لكن بدلا من ذلك ماذا فعلت؟ جئت بالاسم الموصول كي أهول لك الأمر وأعظمه لك. واضح؟ فأقول سأقول لي يا فلان ماذا حصل؟ ماذا حصل أمس؟ أقول يا رجل أسكت لا تدري ماذا حصل، ما حصل أي حصل شيء عظيم لا يمكن أن يوصف ولا أن يشرح لك. غشيهم من اليم، ما الذي غشيهم يا ربي؟ قال ما غشيهم أي الذي غشيهم، الذي غشيهم حصل ما حصل أي غشيهم موج عظيم، هذا الموج العظيم لعظمته وهوله وسعته لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تعرف حقيقته، لا يمكن أن تعرف حقيقته ولا يمكن أن يدرك وصفه. فإن في هذا الإبهام، كيف حصل الإبهام؟ بسبب الاسم المبهم. ما هو الاسم المبهم؟ ما الاسم الموصول. فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى، لا يخفى هذا على إنسان متذوق للغة العربية، لأنه لو قيل مثلا في هذه الآية فغشيهم من اليم الغرق أو فغشيهم من اليم موج لم يفد هذا التفخيم، والله أعلم. الغرض الثاني من أغراض الاتيان بالمسند إليه اسما وصولا نقول التقرير، أي لغرض تقرير الغرض، لغرض أي لأجل تقرير الغرض المسوق له الكلام، تقريره أين؟ في نفس السامع وفي ذهني كي يرسخ ويثبت، وهذا يشبه التوكيد يعني يشبه. طيب قال من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا تقرير الغرض المسوق له الكلام، أي زيادة تقريره وتقويته في ذهن السامع، نحو قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نعم وراودته، راودته من التي راودته؟ التي، التي إذن فاعل، إذن هو مسند إليه. لماذا جاء بالمسند إليه اسما موصولا؟ يعني لماذا لم يقل راودته نعم زليخة؟ لماذا لم يأتي به علما؟ تمام، نلاحظ أنه لم يأتي به علما، مع أنه هو المكان المتوقع لم يأتي به علما، وإنما جاء به اسما موصولا. من التي راودته يا ربي؟ وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها، أي المرأة التي هو في بيتها. طيب ما هي النقطة؟ ما هي الحكمة؟ لماذا؟ نقول لأجل التقرير. ما معنى تقرير؟ قال هنا أي نقول تقرير الغرض المسوق له الكلام. طيب ما هو الغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام؟ نقول قال فإن الغرض المسوق له الكلام، يعني الغرض الذي لأجله نزلت هذه الآية وصيغت هذه الآية، نعم، قال فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام وبعده عن المعاصي. طيب فلو قيل راودته امرأة العزيز، يعني جيء به ايش مضافا الى علم، طيب او يعني جيء به معرفا بالإضافة، او جيء به مثلا معرفا بالعلمية، كأن يقال وراودته زليخة بفتح الزاي وكسر اللام كما في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو المشهور. وأما في الشهاب على البيضاوي، يعني حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ضبطه بضم الزاي زو لي خا، بضم الزاي وفتح اللام، هذان ضبطان منقولان عن العلماء. إذن لو قيل وراودته زليخة، وبمناسبة هذا الاسم يعني ما زال موجودا عند الناس لكنه الآن انقرض في الجيل الحديث، لكن الجيل يعني جيل أجدادنا كان موجودا عندهم، بل حتى جيل آبائنا وأمهاتنا موجود كان موجود عندهم هذا الاسم زليخة، لكن الآن في الجيل الحديث يعني يكاد يكون منقرضا. طيب إذا لو قيل في مكان هذه الآية وراودته زليخة، هل سيفيد ما أفاده الاسم الموصول؟ الجواب لا، لم يفيد ما أفاده الاسم الموصول باعتبار صلته. كيف؟ قال فهو أي الاسم الموصول أدل على الغرض المسوق له. ما هو الغرض؟ الغرض هو أساسي هو تنزيه يوسف عليه السلام ونزاهته وبعده عن المعاصي، لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عف عنها ولم يفعل، كان ذلك غاية في نزاهته عن الفحشاء. يعني كيف؟ يعني أن الله عز وجل أراد أيضا يعني أن يبين شدة نزاهة يوسف عليه السلام، أن هذه المرأة التي راودته عن نفسه هي ليست امرأة في الشارع، هي ليست امرأة عادية، هي ليست امرأة يعني ليست أي امرأة، بل هذه المرأة هي التي هو في بيتها. إذن هذا يعني هذا فيه بيان يعني شناعة أولا هذا الفعل، تمام، وأيضا فيه بيان شدة عفة يوسف عليه السلام ونزاهته، أنه يعني لو كان أحد غيره وحاشاه عليه السلام من عامة الناس، طيب لكان هذا مغريا له جدا أن تراوده من المرأة التي هو في بيتها، يعني ساكن معها وهو يخدم عندها، فحول لا. لكن مع أنه في بيتها وهي التي راودته وهي التي أمر طلبت منه وهددته، مع ذلك أعرض واستعصم بالله وأبى أن يقع في الفاحشة. إذن هذا يبين لك شدة نزاهة يوسف عليه السلام وبعده عن المعاصي، هذا هو الغرض الذي لأجله صيغت هذه الآية. فما المناسب هنا، أن نقول وراودته زليخة عن نفسه، أم أن يقال وراودته التي هو في بيتها؟ لا شك أن وراودته التي هو في بيتها أعظم وأبلغ وأنسب لسياق الآية، بينما لو جاء به اسما علما سيفوت هذا الغرض الذي ذكرناه، وهو بيان شناعة هذه الفاحشة، أنها مراودة عن المرأة التي هو في بيتها ومع ذلك هو عفى. إذن هذا يبين نزاهة يوسف عليه السلام وبعده عن المعاصي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: هجنة أي من أغراض الإتيان بالاسم الموصول؟ الهجنة. الهجنة هي استقباح الشيء، استهجن فلان هذا يعني استقبحه. إذن هجنتي واستقباح في ذكر المسند إليه بغير الموصول، كالعلم إذا كان في ذكر غير الموصول استهجان واستقباح، إما لإشعاره بمعنى تقع منه النفرة لاستقذاره عرفا نحو قولك جاء الذي لقيك أمس. طيب الآن هو كان يمكن أن يأتي بالاسم العلم فيقول فلان، جاء فلان، نعم جاء فلان، لكن هو ماذا فعل؟ جاء بالمسند إليه اسم موصول، فقال جاء الذي لقيك أمس. لماذا فعل هذا؟ لأنه لو جاء به علما هو لا يريد أن يصرح بالعلم. لماذا؟ لأن العلم هنا في هذا السياق في هذا الموضع بالذات، العلم هنا مما يستقبح ذكره ويستهجن، لأن المقصود بالذي جاء الذي لقيك أمس هو رجل اسمه كلب، تمام؟ أو الكلب، واضح؟ فأنت إذا قلت جاء الكلب يعني مستقبح واستهجن، فاعتضت عن هذا وتركت العلم وذهبت للاسم الموصول، فتقول جاء الذي لقيك أمس، هو يعرف أنك تقصد هذا الرجل الذي اسمه الكلب، واضح؟ نعم. وهذا مفيد جدا في الأدب وفي الأخلاق، يعني أحيانا قد أنت تستنكف أو يعني لا يليق أن تعبر عن بعض القاذورات أو بعض النجاسات خصوصا التي تخرج من جسم الإنسان، فأنت قد تستحي من أن تصرح باسمه الصريح، فتستطيع أن تعتاض عن هذا باستعمال اسم الموصول، واضح؟ تقول مثلا الذي يخرج منك هذا يوجب مثلا الوضوء، طيب فدون أن تصرح بالاسم. إذن والمعنى أي من مرجحات كون مسند إليه موصولا، نعم، دفع الهجنة والاستقباح الحاصل في ذكره باسمه العلم كما رأيتم في المثال. ثم قال أو لغرض توهيم، أي من مرجحات كون مسند إليه موصولا إظهار الوهم والغلط والخطأ في الاعتقاد للمخاطب، سواء كان ذلك الوهم من المخاطب أو من غيره، كقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. نعم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لماذا جاء المسند إليه هنا اسما موصولا؟ يعني لماذا لم يقل مثلا إن الأصنام لا يملكون لكم رزقا، أو لم يأتي به مثلا علما إن اللات إن العزى إن هبل إلى غير ذلك؟ إذا لماذا جاء بالمسند إليه اسما موصولا؟ هذا هو محل البحث الآن، سنعرفه إن شاء الله بعد قليل. المثال الثاني ومنه قول الشاعر إن الذين ترونهم، نعم بضم التاء، ترونهم يعني ترون بمعنى تظنونهم، إن الذين ترونهم إخوانكم ليشفي غليل صدورهم أن تصرعوا ليشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. هؤلاء الذين تظنون أنتم أنهم إخوانكم هم في الحقيقة أعداء لكم، وإما يشفي صدورهم أن تموتوا أنتم، أن تكونوا صرعا. طيب قالوا ترونهم بضم التاء لأنه بمعنى الظن. ليشفي غليل صدورهم، الغليل شفى غليل صدري يعني الحقد والغل والحسد الذي يكون في الصدر. هذا مثال ما إذا كان الوهم من المخاطب. طيب ففي الآية التي هي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ففي الآية إظهار لوهم المخاطبين الذين هم عباد الأصنام كقريش وغيرهم في اعتقادهم أن هؤلاء آلهة، فأراد الله عز وجل أن يظهر لهم باطلهم وغلطهم وخطأهم في عقيدتهم، فاستعمل الاسم الموصول لأنه ماذا يوجد داخل الاسم الموصول؟ بيان أنهم يعبدونهم من دون الله. طيب فجاء بالاسم الموصول، يعني لو قال إن الأصنام لا يملكون لكم رزقا، طيب لم يحصل هذا الغرض، لكنه جاء به اسم موصولا لإظهار وهم نعم، ففي الآية إظهار لوهم المخاطبين وهم قريش في هذه الآية أو عباد الأصنام في اعتقادهم أن هؤلاء آلهة، وفي البيت الشعري إظهار لخطأ المخاطبين في ظنهم الإخوة بالناس، في ظنهم الأخوة نعم بالناس أيا كانوا وفي أي وقت. نعم، فأراد الشاعر أن يصحح له فقال: إن الذين ترونهم إخوانكم لا يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، يعني أنهم ليسوا إخوانا لكم. طيب، ومثال ما إذا كان الوهم من غير المخاطبين، إذن في الآية وفي البيت الوهم صدر ممن؟ من المخاطبين، من السامعين. لكن أحيانا يكون الوهم من غير المخاطبين وأراد إظهاره للمخاطب، نحو: إن الذي يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه. هو لا يكلم زيدا هنا، هو إذن هنا ليس هو المخاطب. إذا أنت تكلم شخصا ما تقول له: إن الذي يظنه زيد أخاه، هو في الحقيقة ليس أخاه بدليل أنه يفرح لحزنه. طيب، ثم قال الغرض الذي بعده وهو الإيماء. من أغراض الإتيان بالمسند إليه موصولا هو الإيماء، والإيماء هو الإشارة، الإشارة من أي طريق، من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم. تمام. قال: إذن من مرجحات كون المسند إليه موصولا الإشارة إلى وجه إسناد المسند إلى المسند إليه من أي جهة كان، بتأخير المسند عن المسند إليه، هل من جهة الثواب أو العقاب أو المدح أو الذم. والمعنى: يعرف المسند إليه بالصلة، أو يعرف المسند إليه بالصلة أو بالموصولية لما في صلته من الإيماء، إيماء يعني إشارة، إلى وجه إيراد الخبر وإسناده إليه من ثواب أو عقاب أو غير ذلك، نحو قوله تعالى، هذه الآية ذكرناها في مناسبات أخرى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الذين اسم موصول، صلته يستكبرون. طيب، ما هو خبر إن؟ أو أين المسند إليه الآن؟ المسند إليه هو الذين. طيب، أين المسند؟ سيدخلون جهنم داخرين. طيب، ماذا نريد أن نقول الآن؟ نقول عندما جاء بالاسم الموصول، نحن نعرف أن الاسم الموصول لا يأتي وحده، بل لا بد أن يأتي مع صلته. نظرنا في الصلة فوجدنا فيه إثبات الاستكبار عن عبادة الله عز وجل. فأنت عندما تقرأ المسند إليه مع ما فيه من صلة وموصول، ستعرف أن الخبر الذي سيأتي متأخرا سيكون مناسبا للمبتدأ الذي ابتدأ به، لأنه في ضمن الصلة الموصول نعم جاء بعلة دخولهم جهنم. انظروا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذه العلة إذن الاستكبار عن العبادة. طيب، من استكبر عن العبادة ماذا يستحق؟ سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين، هذا هو المسند، هذا هو خبر إن. تمام. قال: فإن الاستكبار الذي تضمنته الصلة، صلة الموصول، مناسب لإسناد سيدخلون جهنم، أي هذه الآية، إلى الموصول، ففيه إشارة إلى الخبر من طريق العقاب. إذن هم كأنه يقال يعني عوقبوا على استكبارهم عن عبادتي بأن دخلوا جهنم. واضح؟ إذن بين لنا أن هذا عقابه هذا، وهذا لا يمكن أن يحصل بغير الاسم الموصول، لا يمكن أن يحصل. يعني تخيل لو جاء به علما، كيف لو قال مثلا: إن فلانا وفلانا سيدخلون جهنم داخلين. طيب، إن زيدا وعمرا وخالدا سيدخلون جهنم داخلين، كيف ستعرف عقوبتهم؟ أو كيف ستعرف سبب عقوبتهم؟ كيف ستعرف؟ لا يمكن أن تعرف، لأن جئت به أعلاما. لكن عندما جئت به اسم موصولا، الاسم الموصول يساعدك على أن تبين سبب الثواب أو سبب العقاب أو سبب المدح أو سبب الذم بطريق الإشارة. واضح شباب؟ إذا لو قلت إن زيدا سيدخل النار، لن تفهم منه سبب دخوله النار، هذا واضح. لكن الاسم الموصول يساعدك على هذا. لماذا؟ لأن الاسم الموصول لا يأتي وحده، وإنما يأتي معه صلة، والصلة عبارة عن إيش؟ جملة اسمية، جملة فعلية، ظرف، جار مجرور. إذن عندك متسع للإتيان بما شئت من أغراض. قال: وربما جعل الإماء المذكور ذريعة ووسيلة إلى التعريض والإشارة إلى تعظيم شأن المسند. تمام؟ مثل ماذا؟ نحو قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء، إن الذي سمك السماء يعني رفع السماء بنى لنا بيتا. إذن إن التي هي حرف توكيد ونصب، الذي هذا هو المسند إليه وقد جاء به اسم موصولا، وهنا البحث لماذا جاء به اسم موصولا. طيب نكمل: سمك السماء هذه صلة الموصول، تمام. بنى لنا بيتا هذه الجملة خبرية، هي خبر إن وهي المسند. طيب ماذا حصل هنا؟ إن الذي سمك السماء أي رفع السماء، ماذا فعل هذا الذي رفع السماء؟ ماذا فعل؟ قال: بنى لنا بيتا. صفة هذا البيت دعائمه أي دعائم هذا البيت أعز وأطول، تمام. قال: ما معنى أعز وأطول؟ أي أعز من كل بيت وأطول من كل بيت. طيب قال: فإن ذكر الصلة التي هي سمك السماء مشعرة بتعظيم المبني عليه، وهو البيت الذي بناه سامك السناء ورافعها. يعني كيف؟ يعني كأنه يقول: أرأيت هذا الإله العظيم الذي رفع السماء هو الذي بنى لنا بيتا. واضح؟ فإذا كان يعني إذا كان الله عز وجل الذي رفع السماء، طيب وهو معروف سبحانه وتعالى في عظمته، هو الذي بنى بيتا، إذا ما معنى هذا؟ معناه أن بيتنا عظيم، معناه أن بيتنا عظيم. كيف فهمنا هذا؟ هذا أخذناه عن طريق الإشارة، لأنه لما قال إن الذي سمك السماء أي رفع السماء، هذا يشعر بتعظيم المبني عليه وهو البيت الذي بناه سامك السماء ورافعها. نعم. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. بعضهم قال إن أعز وأطول هنا أسماء تفضيل، فحينئذ لا بد من تقدير المفضل عليه، فنقول أعز من كل بيت وأطول من كل بيت. نعم. أو أعز من بيت جرير وأطول من بيت جرير إن كان يهجو جريرا في هذا البيت، وهو الغالب. طيب. وبعضهم قال إن أسماء التفضيل هنا خرجت عن بابها، فأفعل هنا بمعنى يعني بمعنى صفة المشبهة، فيكون المعنى بنى لنا بيتا دعائمه عزيزة طويلة. نعم. وهذا حينئذ يكون الاسم الموصول خرج عن اسم التفضيل يكون خرج عن بابه، هو محتمل لهذا ولهذا. طيب ثم قال: أو بتعظيم غير المسند، نحو الذي يوافقك، الذي يوافقك يستحق الإجلال. لماذا جاء بالمسند إليه هنا اسم موصولا؟ نقول لأجل أن نعظم. طيب نعظم من؟ نعظم من؟ قبل قليل كنا في بيت الفرزدق عظمنا من؟ عظمنا المسند، ما هو البيت المبني، صح؟ الآن لا، أحيانا نحن نأتي باسم الموصول ليس لأجل أن نعظم المسند، بل لأجل أن نعظم شيئا آخر غير المسند. نحو أن تقول الذي يوافقك أي يوافقك في رأيك يستحق الإجلال، ففيه إيماء. نعم. إذن الذي هنا المسند إليه ويستحق الإجلال هذا المسند. نعم. إذن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه من جنس الرفعة، هذا بالنسبة لي لبيت الفرزدق، لوروده في مقام المدح. وفي هذا أي في المثال الثاني وهو الذي يوافقك يستحق الإجلال، ماذا فيه؟ فيه الإيماء يعني الإشارة، وفي هذا الإيماء وفي هذا الإيماء تعظيم لشأن المخاطب. أنت تريد أن تعظم المخاطب ليس المسند. طيب أنت تريد أن تعظم مخاطب، تقول له نعم تعظيم لشأن المخاطب أوجبت موافقته رفعة وخيرا. إذن عندما تقول الذي وافقك يستحق الإجلال، لماذا استحق الإجلال؟ لأجل الموافقة. إذن أنت عظيم. واضح؟ إذن هنا التعظيم حصل لغير المسند، فتأمل. طيب ثم قال: وقد يكون هذا الإيماء تعريضا لإهانة المسند إليه، نحو الذي يخالفك يستحق الإذلال عكس إيش السابق. ففيه إيماء إلى أن الخبر من جنس الخيبة، وفي هذا الإيماء تعريض بإهانة المسند إليه حيث أوجبت مخالفته للمخاطب خيبة. إذن الذي يخالفك يستحق الإذلال. نعم. ثم قال أو لتوجه السامع له، يعني من أغراض الإتيان بالمسند إليه موصولا توجه ذهن السامع له واستفراغه لما يرد بعده، أي تفرغه لما يقع بعد المسند إليه الموصول، فيقع من السامع موقعا ما إذا ورد، وهذا خصوصا إذا طال الكلام، وكلما طال كلما كان أشد في شد انتباه السامع. يعني عندما يقول الشاعر مثلا، وهذا البيت فيما أذكر أنه لأبي العلاء المعري، يقول والذي حارت البرية فيه، هذا شد، هنا شد السامع، لأنه هو سيقول، السامع سيقول نعم، ما من هو، من هو الذي حارت البرية فيه، البرية الذين هم الخلق. فالإتيان بالاسم الموصول ساعده على هذا شد ذهن السامع واستفراغه لما يرد بعده، فعندما سيأتي الجواب سيكون هو مستعدا. إذن قال والذي حارت البرية فيه، ما هو الخبر، ما هو المسند، من هو؟ قال حيوان مستحدث من جمادي، حيوان مستحدث من جمادي، أي اختلفت البرية في أنه يعاد أو لا يعاد. نعم. والمؤمنون والموحدون يؤمنون بأن البشر يعودون إلى ربهم، وهنا قوله حيوان مستحدث من جمادي يريد به الإنسان. طيب يريد به الإنسان، والبيت يعني يريد أن يقول إن البرية أي الخلق اختلفوا في هل يعاد الإنسان أو لا يعاد جسمه في يوم البعث والنشور. نعم. فالمؤمنون يقولون يعاد، والملاحدة والكفار يقولون لا يعاد. والمراد باستحداث الحيوان من الجماد البعث والمعاد للأجسام الحيوانية يوم القيامة، والجماد التراب الذي تنبت منه الأجسام عند إرادة البعث. إذن يريد أن يقول إن هذا الإنسان الذي هو عبارة عن حيوان، نعم، يعني فيه الحياة، وبتعبير مناطق الحيوان الناطق، وأبو علاء المعري هو فيلسوف، يقول هذا الذي حير الفلاسفة والعظماء والمفكرين هو عبارة عن إيش؟ ما هو إلا حيوان مستحدث، نعم، من جمادين، أو الجماد هو التراب، يعني ما هو إلا حيوان مخلوق من تراب. العلة الأخيرة أو لفقد علم سامع غير السلاح، أي من أسباب اتياننا بالاسم الموصول عدم علم السامع بالأمور المختصة بالمسند إليه إلا الصلة. كيف؟ يعني عندما تقول لشخص الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم، طيب لماذا أنت لم تستعمل العلم؟ لأني لا أعرفه، لا أعرف اسمه، فالوسيلة الوحيدة لأجل نتحدث عنه هو أن نستعمل الاسم الموصول. واضح؟ هذا سهل. فإذن فالمخاطب لم يعلم شيئا، نعم، فالمخاطب لم يعلم شيئا من أحوال المسند إليه إلا كونهما أطعماه بالأمس. نعم. يعني حتى لو قال له اسمه لن يعرفه. طيب فالمخاطب لا يعرف اسمه ولا يعرف شيئا عنه، لا يعرف عنه إلا معلومة واحدة، ما هي؟ أنهما اشتركا في الطعام أمس، فلذلك قال له الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم، لأن هذا الشيء الوحيد الذي هو يعرفه عنه، يعني المخاطب. نعم. وأحيانا يعني أيضا يصلح أن تكون أنت تجهل اسم هذا الرجل فتقول الذي أطعمناه أمس جاء، لأنك أنت لا تعرف اسمه العلم. واضح. نختم الدرس تمرين سريع. كم أسباب تعريف المسند إليه بالموصولية؟ نقول 12. 12. الأول تعينه طريقا لإحضار معناه، كقولك الذي كان معنا أمس سافر، إذا لم تكن تعرف اسمه، هذا الذي ذكرته لكم الآن. الثاني التشويق للخبر، لأن السامع سيتشوق الآن لمعرفة خبر المبتدأ، فتطيل له، تأتي بالصلة الموصول، وكلما طال كلما كان أحسن، وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبا، نحو قول المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماده. إذن والذي حارت البرية فيه كلام طويل، في تشويق للخبر الذي سيأتي، أي والذي اختلفت البرية فيه هو المعاد الجسماني، هل الإنسان يعاد جسمه إليه فيبعث وينشر أم لا؟ نعم، المؤمنون يقولون نعم، الملاحدة يقولون لا. الثالث إخفاء الأمر عن غير المخاطب، أنت تريد أن تخفي الأمر عن غير المخاطب، أما المخاطب فهو لا بأس أن يعرف، لكن أنا أريد أن أستر هذا الأمر على غير المخاطبي، لا أريد أن يعرفوا. فتقول له الذي أحسن إلينا أمس جاء، فالمخاطب يعرف من هو لكن الحاضرين لا يعرفون. الرابع التنبيه على خطأ المخاطب، نحو إن الذين تدعون من دون الله ما هم عباد أمثالكم، وكقول الشعر إن الذين ترونهم إخوانكم ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أي إن الذين تظنونهم أحباءكم ليسوا كذلك. الخامس التنبيه على خطأ غير المخاطب، نحو قولك إن الذي يحسبه محمد صديقه الحميم يغتم لسروره ويبتهج لحزنه ويود له ما لا يحب لنفسه. إذن أنت نبهت على خطأ لكن لم تنبه المخاطب، نبهت نعم تنبيه على خطأ غير المخاطب وهو محمد. السادس تعظيم شأن المحكوم به، نعم إذن إن الذي سمك السماء هو إله عظيم، وهذا العظيم نفسه هو الذي بنى لنا بيتا. السابع التهويل، فغشهم اليم ما غشهم. الثامن استهجان من التصريح، مثل أن تقول الذي رباني هو أبي، طيب لماذا لا تذكر اسمه؟ لأن اسمه فيه قبح، فهو اسمه برغوث أو جحش أو بطة أو كلب وما شابه ذلك. التاسع الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من ثواب أو عقاب، كقوله طيب العقاب مثلنا عليه صح؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما هو عقابهم؟ سيدخلون جهنم داخرين. إذن بين العلة وبين النتيجة، بين الفعل وبين العقاب. طيب أحيانا قد تأتي الآية وتبين الفعل وتبين الجزاء والثواب، مثل الفكرة لكن بدل العقاب ثواب، نحو الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ قال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. إذن وفيه إيماء إلى سبب الإنعام عليهم وسبب حصول مغفرة لهم، ما هي؟ أنهم آمنوا، يعني تحقيق الإيمان وتحصيل العمل الصالح. إذن بين الجزاء من جنس العمل، بين العمل وبين الجزاء، بس الموصول يساعدك على هذا. العاشر التوبيخ، نحو الذي أحسن إليك قد أسأت إليه، كيف تفعل هذا؟ هذا أسلوب توبيخ واضح. الحادي عشر الاستغراق، نحو الذين يأتونك أكرمهم، يعني كل الذين يأتونك، لأن يعني الاسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم والاستغراق، يعني كلهم لا تترك منهم أحدا، فالاسماء الموصولة من ألفاظ العموم عند الأصوليين كما درسناه في الأصول شرح الورقات. الثاني عشر والأخير قصد الإبهام، تريد أن تبهم، تريد أن تخفي، نحو لكل نفس ما قدمت، لكل نفس ما قدمت. نعم، وقد ذكر الناظم منها سبعة فقط، والشارح زاد هذا جزاه الله خيرا. نقف عند هذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أسباب الإتيان بالمسند إليه اسم إشارة، لماذا نأتي بالمسند إليه اسم إشارة، هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.